الخوف اللي بيعمل يأس، مش عايز اسمع حاجة عن الموت، لا لازم نسمع لان دي مرحلة كلنا هنعدي بيها. فاحنا ربنا يحب يشوف في قلبنا رهبة من الموت، رهبة تشجعنا على الاستعداد للقاء الله عز وجل، مش تيأسنا وتخلينا بنكره الدار الآخرة. لا عايز اسمع ولا جنة ولا نار ولا قبر نعيم ولا عذاب ولا موت حلو ولا موت وحش، مش هسمع آخرة، لا لازم نسمع مصير كلنا هنواجهه. فمن قلة العقل احنا ما نسمعش عنه، بل نسمع عنه بس الخوف يجرنا للاستعداد للقاء الله زي ما قلنا. ولازم يا جماعة كلكم اللي ما شافش الحلقة واللي شافها واللي شافها لازم يسمع حلقة الخوف من الله تاني، ضروري جدا ان فيها معنى ازاي الخوف يخليك تفزع وتهرب الى الله سبحانه وتعالى. وعلى فكرة يا ندى صاحبة السؤال، الموت هو تقلب في رحمة الله من دار الدنيا الى رحمة الله في الآخرة، بتقدم على الرحمن الرحيم، فأبشر وأحسن الظن بالله. بساعد أهلي في البيت لأن هم ملهمش غيري، ملهمش بنت غيري، فأنا ما بقدرش أعمل حاجة إلا أنا بساعدهم. هل ده عمل خير؟ ده هو ده أعلى عمل الخير، اللي بيساعد يعني اللي عمل الخير بتاعه يا جماعة وخدمة المجتمع في بيته، ده أعلى حاجة في عمل الخير. والدك والدتك، والدك والدتك، إخواتك، ده أعلى حاجة أصلا. الأقربون، الأهل، الوالدين، الأرحام، فبتبقى عمل خير وبر وصلة، بتبقى صدقة أو صلة مضاعفة. فيها عمل خير في إعمار للأرض وإعمار للنفوس بالأخلاق النبوية والصفات الربانية، وفيها صلة للرحم وبر الوالدين، ده مضاعف. فلما ربنا عز وجل يكتر خيرك على أهلك وسع، بس مدام هم ما لهمش غيرك فاستمر على عمل الخير مع أهلك. سؤال جميل جدا. تسنيم بتقول نشر الروح السلبية محتاج توبة، لكن مش بس توبة، محتاج نعمل حاجة عشان نغير في نفسنا. أقول لك تعملي إيه؟ فليأكل خيرا أو ليصمت. لما ما يكونش عندك كلام إيجابي اسكتي، لما ما يكونش عندك نظرة حلوة واقعية بس عليها ملمح متفائل ما نتكلمش، لأن من أكتر الحاجات اللي بتنشر روح السلبية الآراء السلبية يا جماعة، والآراء المظلمة، سواء عن البلاد اللي فيها ثورات وبتقوم من نكبات اقتصادية، أو بلاد بتحاول يبقى عندها نهضة سواء دعوية لدين ربنا أو اقتصادية. لازم يكون في يعني إيه استبشار كده، نظرة أي نعم واقعية فيها اجتهاد وجد بس فيها حلاوة كده، ربنا اللي بيدبر أمر هذا الكون وكل خير في إيدين ربنا. فاللي ما عندوش كلمة حلوة فليقل خيرا أو ليصمت، يكون أحسن بكتير. عايز ألبس الحجاب. سارة بتقول بس أمي بتقول لي أنت لسه صغيرة، لو كنت وصلت لسن البلوغ يا سارة لازم تلبسيه. ماما بتقول لي لأ لازم تلبسيه يا سارة. تقيل على قلبي أوي الكلام ده، اني اقول حاجه عكس اوامر الاهل، بس انا عايز اقول لك معلومه. انت هتلبسي الحجاب عشان ربنا يرحم والدتك اللي بتقول لك لا. انا عارف ان انت حافظه يا ساره، وكل المسلمين لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، ولما يكون في انسان بيقول حاجه عكس كلام النبي ده واقف قصاد النبي، واقف في وش النبي، في وش دعوه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، خصمه سيدنا محمد. فانت لازم تلبسي يا ساره، اذا كنت وصلت لسن البلوغ لازم تلبسي الحجاب طاعة لأمك، واستحملي شوية لو هي ضايقتك، بس ده أصلا بر بأمك، بر بأمك حتى لو هي رفض الحجاب، لأن ربنا يرحمها بسببك يا سارة، وربنا معك. وبنت النبي 2 بتسأل إزاي أقنع واحدة بالصلاة رغم أن هي عارفة كل حاجة عن عقاب ترك الصلاة. بصوا يا جماعة، بالذات في موضوع الصلاة ده، اللي عنده المعلومة عن ثواب الصلاة أو عقاب ترك الصلاة وما بيصليش ينقصه الدافع، ومن غير زعل يعني، دافع الصلاة هو احترام ربنا، احترامنا ربنا بينده من غير زعل يا جماعة. لما بيصليش محتاج يراجع نفسه مين ربنا أصلا بالنسبة له. اللي ما بيصليش محتاج يعرف إزاي لما مديره بينده عليه بيجي بسرعة، لأن في ترميز للمدير، في ترميز للمشغلني، أنا في حاجة كبيرة. فلما ربنا يقول تعالى حي أقبل على الصلاة وما روحش، يبقى أنا محتاج أعرف ربنا. هي مشكلة في معرفة ربنا يا جماعة، لأن أنا أول ما أعرفه وأعرف أنا بتعامل مع مين، وقت ما أسمع بس كده صوت كده حد يقول لي إن عايز ربنا حاجة أجري على طول. فهي المشكلة عند صاحبتك مش إن هي محتاجة تعرف معلومات عن الصلاة، هي محتاجة تعرف معلومات عن ربنا. فأنت لازم تكلميها عن ربنا وعن نعم ربنا اللي مغرقانا، وعن ربنا في حياتنا إزاي. لو تصور لو حد ربنا مش في حياته، وللأسف ما فيش حد كده، لأن ربنا سبحانه وتعالى، أو الحمد لله، يستغفر الله، للأسف إيه؟ الحمد لله إن ربنا ما بيسيبش حد، لأن مهما الإنسان بيعصي ربنا معاه بيحميه وهو بيعصي، بيحفظه وهو بيعصي، بيستره وهو بيعصي. فالحمد لله رب العالمين عايز ربنا مش عايزه هو معاك بعنايته ورعايته وحفظه. فلما تعرفه وتدرك يعني إيه لما يقولك أنا حابب أن أنت تقف معايا تتكلم معايا وأتكلم معاك وتقرب مني وأقرب لك. كلميها عن ربنا مش عن الصلاة. لما تعرف ربنا هتحترم لما ربنا يقول تعالى أحبك ربي بالصلاة على وقتها، أحبك ربي بمحاولة الخشوع في الصلاة. حد بيقول لما بكون محتاجة مساعدة مش بلاقي، يمكن عشان أنا أصلا في الأول انطوائية، كنت انطوائية ومش اجتماعية، وهم لسه واخدين عني فكرة أن أنا انطوائية يعني، فأنا عايز أمسح الفكرة دي أعمل إيه؟ سمي الإنسان إنسانا لكثرة النسيان. الناس بتنسى يا جماعة، لو أنت ترميزك مش حلو عند الناس في صفة معينة الغيها بأفعال عكس الصفة دي. أنا انطوائية ما بساعدش، بكرة لو ساعدتي. بيقول لك علماء التنمية البشرية الإنسان بيبني على آخر تجربة. لو طلبت سندوتشات من محل وجات بردة تقول يا عم المحلات ده سندوتشاته بردة، خلاص أنت بنيت ترميز المحل ده على آخر تجربة، مع أني حصلت مرة معك. لو مشيت في طريق لقيته زحمة، ده الطريق ده زحمة قوي، مع أنك مرة آخر مرة بس لقيته زحمة. فأنت آخر بصمة بتسيبها مع الناس بتسيب ترميزك. فأنت آخر بصمة كانت انطوائية، خلي بكرة اللي هي هتبقى آخر بصمة بعد بكرة بقى انك انت تبقى بتساعدي وبتجنب الناس وبتعنيهم، يتغير الترميز على طول. فمحدش هيأس من الكلام ده يا جماعه. اتمنى اكون وضحت المساله كويس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اسئلتكم حلوه يا جماعه السنه دي فعلا، كل سنه بس السنه دي واضح ان احبك ربي يا رب جاب اثر كبير في القلوب. هل يعتبر الدعاء ان انا اموت ده انتحار؟ لا، هو الدعاء انك انت تموت يا رب اموت ده مش انتحار، بس هو خلاف الاولى. يعني ساعات واحد بيمر بابتلاءات يا رب خدني بقى وريحني. لا يا جماعه، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فالعبد الرباني بيشرب من سنة سيدنا محمد. عايز تقول ربنا أحبك ربي اعمل زي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كان يقول رب الموت خير موتني، الحياة خير احييني. لكن ما حدش يدعي على نفسه يا جماعة بالموت، لأن ربنا عز وجل يعرف الأحسن بالنسبة لك ويعلم الأنسب. فقول له أحبك ربي بأنك تقول له على المريد ألا يريد. أنت اسمك مريد رضا ربنا، فلا تريد مع الله، على المريد ألا يريد. سيب نفسك كده كريشة في الهواء يسيرك الله كيف يشاء سبحانه وتعالى، على المريد ألا يريد. أيهما أفضل، أختم ختمات كثيرة ولا أختم ختمة واحدة بتدبر؟ طبعا بتدبر. ربنا ما قالش أفلا يقرؤون القرآن، ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن. وإحنا نعرف ناس كتير بتختم كتير لكن القرآن ما لهاش أثر في حياتها، بيبان في التعامل. ونعرف ناس بتختم كتير والقرآن ليه أثر في حياتها، إذن بيختموا بتدبر. فأنت قدراتك تعرف تختم كتير في الشهر بتدبر، ربنا يتقبل. وصية النبي مرة في الشهر لما وصى عبد الله بن عمرو. لكن أنا أتصور أني في قدراتنا في العصر اللي احنا فيه يا رب تعرف تعمل ختمة بتدبر كل شهر. فالأولى ختمة بتدبر لو تقدر. فأول حاجة في القرآن هو التدبر، أنك أنت تفهم، تحاول تفهم ربنا بيقول لك إيه سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنك لما تفهم هتبدأ تعمل. وازاي اعمل بحاجه مش فاهمها عمال بقراها كده عشان اخلص كانها حصلت حسنات القران؟ لا يا جماعه، القران مش للحسنات بس، القران للعمل به، تعمل به لما تفهمه. فالتدبر اولى، ثم ياتي بعد كده لو تقدر بقى ختمه ورا ختمه بالتدبر. اهم حاجه التدبر في كتاب الله. احبك ربي بحبكم، احبك ربي باجابه اسئلتكم، احبك ربي بالتواصل معاكم. انا اتقرب الى الله عز وجل بالتواصل معاكم يا جماعه، واحسب ان حبنا لبعض وقربنا لبعض عمل صالح يشفع عند الله عز وجل لنا يوم القيامة. ونتوسل بي كما قال أهل السنة بجواز التوسل بالأعمال الصالحة. يا رب أتوسل إليك بحبي للمشاهدين، ويا رب كنت بتحبوني، يا رب دايما كده نجتمع على حبك وقربك وطاعتك لغاية من قبلك ونقابل سيدنا محمد وانت راضين عنا يا رب. شوفكم بكرة إن شاء الله. أحبك ربي بحب أحبابي وأهلي. أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا. لك العتب حتى تعفو وترضى، لك العتب حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك ربي. أحبك ربي أحبك، أحبك ربي أحبك.